بزراعتها. فعلا. وممكن في الحالة دي تقوم عندنا صناعات هامة جدا، تعليب اللحوم، الجلود، منتجات الألبان والصوف. حرام عليك يا صادق، مش كفاية محاضرات في الكلية؟ أصل الفكرة عظيمة جدا وعجباني، يا ريت الدولة تحتضنها وتفكر في وسيلة لتنفيذها. تحبوا نقعد في الفرندا؟ الجو برد هنا كويس ولا ايه يا ابراهيم؟ زي ما تحبوا يا فندم. شفت اللوحة دي يا ابراهيم؟ عمالة بحلق فيها من اول ما جيت، الحقيقة مش قادرة افهمها. دي رسمها اخو مرات اخويا، اديها لنا هدية، اللي كان عامل معرض قريب. ايوه قلتيلي عليه. لسه معرفتش اللوحة بتعبر عن ايه؟ ابدا، انطباعي عنها تشويش لخبطة. والله معك حق، هو مسميها ذكريات. لو الفوضى دي ذكريات، صاحبها لازم يفقد الذاكرة. انا قلت نفس الكلام. عن اذنكم اعمل تليفون. اتفضل يا فندم. على كده لما تحب تشوف بابا وماما لازم تسافر له، ولا ماما احيانا بتيجي مصر؟ لو بتيجي كنا نحب تشرفنا ونتعرف عليها. كانت بقت مصيبة، ده احنا اللي نتشرف يا فندم، لكن للأسف حالة والدي ما تسمح لهاش تسيبه أبدا. بالحق أنا ساعة ما جيت كنت سامع عزف بيانو، مين يا ترى اللي كانت بتعزف؟ حضرتك؟ أنا بطلت أعزف بيانو من زمان. لازم خيرية. عجبك اللحن؟ جدا، لكن ما لحقتش أسمع كفاية. سمعي إبراهيم حاجة يا ريري. أسمعك اللحن اللي قلقت بيه نوم بابا النهاردة. والبيت والناس، معقول هيجي يوم يبقى بيتي زي ده؟ غدا إحسان عبد القدوس. أنا لا أكذب. فاروق حلمي، زكريا شمس الدين. لا أكذب. كذاب. لا أكذب. كذاب. صوت العرب يقدم قصة إحسان عبد القدوس. أنا لا أكذب ولكني أتجمل. حسن يوسف، شمس البارودي، ليلى طاهر، بالاشتراك مع أمينة رزق وعبد السلام محمد. أنا لا أكذب. إعداد فاروق حلمي. موسيقى فؤاد الظاهري. أنا لا أكذب. إخراج زكريا شمس الدين. هنا؟ ايوه. دايما اتلخبط في شوارع جاردن سيتي. عشان الليل؟ من غير الليل، حتى في النهار بتلخبط، لولا عمرتكم الشيك ما كنتش عرفت المكان. متشكر يا علاء. باي باي يا ابراهيم. اشوفك بكرة. مع السلامة. ايوه يا استاذ، حضرتك عاوز مين؟ عاوز محمد بيه. محمد بيه؟ الشقة نمرة كام؟ هو الدور الرابع. الدور الرابع فيه خمسة محمد بيه. هو يبقى محمد بيه عبد العزيز. الدور الرابع مفوش غير الدكتور محمد حسنين ومين تاني يا سيدي، اللهم صل على كامل النور، ومحمد بي مكرم وحسنين. لا لا لا لا، انا قصدي الدور الخامس. الدور الخامس مفوش غير صاحب الأمارة واولاده كلهم، مفيش حد منهم اسمه محمد ابدا. الله، امال محمد بي في اني دور؟ ده قايل لي انه في الخامس، يمكن التالت. ما عندناش في الأمارة حد بالاسم ده. بس استنى، محمد بي عبد العزيز مش موجود. انما اقول لي حضرتك عاوز نمره كام؟ 12. انا برضو قلت كده. هنا بقى نمره 23، نمره 12 في الصف الثاني جنب السفاره. متاسف قوي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عدت على خير. كان لازم علاء يصمم يوصلني لباب العماره. كويس ان البواب ما سالنيش قدامه. سرايات وشقق فخمة ونسمة لمعين معاهم فلوس، ما عندهمش حاجة يكسفوا منها، مش مضطرين يكذبوا، عايشين في قصور مش في أوضة في حوش مدفن في القرافة. تطلع لها كام دلوقتي؟ تيجي 11:30. خلاص ما بقاش في مواصلات، اخدها ماشي زي العادة. يا رب خليك يا بيه، يا رب خليك. انا ما خدتش النبي يا بيه، رحمه ونور على روح المرحوم يا رب. يا ابو حليم شيخ نوفل، طب ايش ما انا معاك اهو في كل ساعه، في حاجه؟ لا ابدا. عايزين تقروا قبل ما تقعد تقرا. تاخد كام؟ ايه جماعه بيفرقوا شريك وجوافه عند التربه اللي ورا حوش الدياسطي. الحق اروح على الله يكون لي نصيب. هي قلت ايه اللي تجود بيه يا بيه؟ الجزم الموجودة. انا احب اتفق قبل ما تقرا. هديلك بريزة. رضا اللي يبعثه ربنا كله كويس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ مين قالك تقرا؟ ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. شيخ نوفل، شيخ نوفل، انت طلعت لي منين يا راجل؟ قوم على التربة، بطل خطف الزباين، عيب كده يا شيخ نوفل. خلاص بقى، ما دام الشيخ نوفل بيقرا دي ارزاق. ازاي خلاص يعني؟ شايفك ندهت لي انا، يقوم يتسبق ويقعد جنب التربة يقرا؟ اختم يا شيخ نوفل وقوم شوف لك حته تانية. يا شيخ نوفل اختم احسن لك. معلش يا مولانا، خد دول واتكل على الله. الله يطعمك ويحرمك، منك لله يا شيخ نوفل. ان شر الدواب عند الله البقر. تاخد لك شركاية يا ابراهيم؟ لا يابا مش جعان. يوم خميس زي النهارده ما طلعش فيه غير بشركتين وحفنة بلح، قرافة طويلة عريضة وشركتين. الجعانين في القرافة كتير. واللي بيفرق حاجة هيلاحق على مين ولا على مين؟ لا كتر ولا حاجة، اللي بيطلعوا القرافة هم اللي قالوا من زمان. ده حتى أصحاب الأحواش ما عادوش بيجوا، والعيشة تقلت بركتها. هو احنا ما عندناش شاي ولا ايه يابا؟ اهل الميت من دول يطلعوا عليه اول خميس يفرقوا فطير وشريك وجوافة، بعد كده يطلعوا عليه كحيتي وان طلعوا كمان. هو باكو الشاي فين؟ تلاقي امك حطاه تحت حرف المرتبة. زمان كان اهل الميت يطلعوا عليه بفطير معمول بسمن بلدي كل خميس لحد الاربعين، ده غير الاعياد وطلعت رجب و... مش لاقي لك الشاي يا بابا. اما تيجي امك اسألها وديته فين. لكن ده بحاله. هي راحت فين؟ راحت بيت شيخ الترابية الحاج عبد الكريم. راحت تعمل ايه هناك؟ يعني هتعمل ايه عندهم؟ اهو زي كل يوم خميس. اخد ملايه السرير فم بعد الجلابيه ولا اغسل القمصان الاول؟ لا، خلي المناية للاخر. ادعكي الحتة المقرحة دي يا ام ابراهيم. هديني بدعك اهو على اخر جهدي. بعد عنك ايدي وجعاني، كل ما احط ايدي بغسيل عاديك عن النشر اللي بحس بيه. ما تروحي مستوصف الدراسة، يكشفوا عليكي ويكتبوا لك دواء. دول زودوا الكشف دلوقت، الاول كان بحطة بعشرة وعملوه الايام دي بخمستاشر. ما تحمليش هم يا ام ابراهيم، هكلم الحاج يديكي حق الكشف. الهي ما عدمك انت والحاج عبد الكريم، ويخلي لكم فتح ونوال يا رب، ويرزقها بابن الحلال اللي يهنيها. وابن الحلال يجيلها ازاي واحنا ساكنين في بيت متحوط بالطرب من كل جهة؟ مال البيت يا ست زينب، ده اللهم صل على النبي ولا بيوت البشوات. استنوا عامر بحسكم. البنت من دول يا ام ابراهيم عشان العرسان يتقدموا لها لازم يشوفوها، الزمن ده كده. ونوال بنتي لا هي موظفه ولا بتخرج، من يوم ما خدت الاعداديه ابوها قعدها في البيت، ومحدش بيجي القرفه غير العواجيز والحزانه. والنبي لما تكونوا ساكنين فوق جبل ويقون الاوان نصيبها يجيلها لحد عندها. منديل طاير في الهوا بيلقفه صاحب نصيبه. يا ما تحيلت على الحج يسكننا في بيت من بتوعنا اللي في الدراسه، مرضيش ابدا. ايه يرضى ازاي؟ يبقى شيخ ترابيه القرافه ويسكن بعيد عنها؟ وده معقول؟ دي الدراسه هي ام ابراهيم خطوتين. برضه مش زي ما يكون هنا. هنا لما الحد من اصحاب المدافن يعوزوا في حاجه يلاقيه قدامه. عياني. مالك يا ام ابراهيم؟ ايديا ايديا بعد عنك، النشر في كفوف ايديا حيموتني. يا نوال انا عندي مرهم عشان الموراتيزم، هحطلك منه ترتاحي خالص. نوال بتندهي يا ماما؟ هاتي يا بنتي المرهم لام ابراهيم اللي ابوكي بيدعك منه رجليه. مالك يا خاله ام ابراهيم؟ مسكة ايديكي ليه؟ النقح يا بنتي، ايديا حتموتني. الف بعد الشر عليك. الشر عنك يا حبيبتي. روحي هاتي المرهم اوان. تحط مرهم من غير ما يكتبهولها دكتور؟ ايه وحنجيب دكتور منين دلوقتي بقى؟ روحي هات المرهم تحط منه الاول، وبكره تبقى تروح المستوصف تكشف. بس لو تحط مرهم ما ترجعش تبل ايديها تاني. بلاش بلاش دلوقتي، اما خلص غسيل ابقى اذن منه. مش مهم الغسيل، المهم ايديك. ابو نوال. ايوه يا حاج. ام ابراهيم لسه هنا ولا مشي؟ انا هو يا حاج. طيب اجري يا وام، قول لجوزك يروح حشره كور بيه، ابن البيت واقفه وزمانهم جايين في السكه. من عينيا. استنى اما اجيب لك المرهم. لا لا خليه لما ارجع. خلي مدبول يفتح المدفن ويفرش رمله نظيفه وما ينساش ياخد معاه فقي. حاضر. مدام بتغسلي كل يوم كوم غسيل قد كده لازم ايديك توجعك. قلتلك بلاش الشغلة دي، صحتك ما بقتش تستحمل. ونعيش ازاي يا ابراهيم يا ابني اذا كنا كده واللي بيجي مش مقضي؟ ايش حال بقى اما بطل؟ ما انت لو استمرتي على الحال ده هيجي يوم ما تقدريش تحركي ايديك. هانيش رمك على المر، هاني اللي امر منه. ايه اروح بكرة المستوصف يكتبولي على دواء وترجعي تغسلي تاني مش كده؟ لك عليا يوم ما تتخرج من الجامعه ما احطش ايديا في غسيل طول عمري. صحتك ما تستحملش لحد ما تخرج، انا لسه قدامي سنتين. ربنا يقرب البعيد ويكبر بخاطري واشوفك مهندس زراعه قد الدنيا يا ابراهيم يا ابن قلبي وحشايا يا رب. اذا كان من ناحيه